الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين، أما بعد أيها الإخوة، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله تعالى في هذه الآية الكريمة يمتن علينا بهذا الدين الكامل، وأخبر أنه أكمل هذا الدين، أي جعله كاملا. ومن معاني كمال الدين أنه لا يحتاج الناس إلى معرفة حكم لأي تصرف من التصرفات أو حادثة من الحوادث إلا وفي شرع الله تعالى ودينه بيانها وحكمها. فالله سبحانه وتعالى أكرمنا بهذا الدين الكامل، وكمال الدين يتحقق بأمرين: الأمر الأول أن ينص هذا الدين وهذه الشريعة على حكم الله تبارك وتعالى في المسألة، مثل قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، ومثل قوله تعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ومثل قوله تعالى: فصيام ثلاثة أيام. هذه كلها بيانات شرعية بالنص، ولكن أحيانا يأتي الشرع ببيان هذه الحوادث وأحكامها في شرع الله تبارك وتعالى بما يسمى عند العلماء بالاجتهاد، عن طريق الاجتهاد، بمعنى أنه لا ينص على حكم المسألة ولكنه يدل على حكمها، إما بالأدلة العامة أو بالقواعد الكلية كالقياس ونحو ذلك. وهذا النوع من البيان هو الذي يتعلق به موضوع الاجتهاد والتقليد. وهذا الاجتهاد أيها الإخوة ليس كلأ مباحا لكل أحد، وليس هو ضربا من الفوضى بحيث يجتهد الإنسان في هذه المسائل وهذه الحوادث دون منهج واضح ودون قواعد واضحة ودون ضوابط قيمة، وإنما الاجتهاد الذي جاء به الشرع هو الاجتهاد الذي يقوم على الضوابط العلمية وعلى القيود الشرعية، وهذه الضوابط والقيود هي التي اجتهد الأصوليون في بيانها وتحديدها، لأن الاجتهاد إذا لم ينطلق من هذه القواعد والأصول فإنه سيتحول إلى فوضى، وتضطرب مناهج الفتيا وبيان الأحكام. ولكن الشريعة جاءت بضبط هذه القواعد وهذه الأمور بحيث يكون الفتيا وبيان الأحكام الشرعية والاجتهاد قائما على أصول راسخة وقواعد ثابتة توصل الإنسان إلى معرفة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا وقع اختيار القائمين على هذه الدورة على دراسة هذا الموضوع، الاجتهاد والتقليد، من خلال كتاب روضة الناظر للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. فنبدأ بسم الله بقراءة المتن والتعليق على ما يحتاج إلى تعليق. هذا فصل يقول فيه المؤلف رحمه الله فصل في حكم المجتهد، وفي بعض النسخ سماه بابا، وفي بعض النسخ سماه كتابا في الاجتهاد. فهذا الفصل يتحدث فيه عن الاجتهاد وأحكامه، وبالذات عن الركن الأول من أركان الاجتهاد، وهو المجتهد الذي يعتبر الأساس في عملية الاجتهاد. وأول ما بدأ بالتعريف، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، والمجتهد مشتق من الاجتهاد، لأن المصدر هو أصل الاشتقاق في لغة العرب. فبدأ بتعريف الاجتهاد، وبدأ في تعريف الاجتهاد بالتعريف اللغوي، لأن اللغة سابقة على الشرع، وجود اللغة سابق على وجود الشرائع، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. وفهم المعنى اللغوي يعين على فهم المعنى الشرعي، لأن الشرع في الاصطلاحات الشرعية إنما لاحظ المعاني اللغوية، لاحظ هذه المعاني ثم زاد عليها قيودا تدل على معنى مخصوص جاء به الشرع، لكن هذا المعنى المخصوص ليس منقطعا عن المعنى اللغوي، بل هو مرتبط به. فلهذا بدأ بتعريف الاجتهاد فقال: اعلم أن الاجتهاد في اللغة بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل، ولا يستعمل إلا فيما فيه جهد. فالاجتهاد في اللغة إذن هو افتعال من الجهد أو الجهد بفتح الجيم وضمها أيضا، كما قال تعالى: جهد أيمانهم، وكما قال في الآية الأخرى: ولا يجدون إلا جهدهم، والذين لا يجدون إلا جهدهم، فيأتي بالضم ويأتي بالفتح، ومعناهما في لغة العرب هو الطاقة والوسع والمشقة. وإن كان بعض أهل اللغة يفرق بينهما فيجعل الضم للطاقة والوسع، ويجعل الفتح أي الجهد للمشقة، ولكن المشهور إطلاق الضم والفتح على هذه المعاني، وهي الجهد والوسع والمشقة والطاقة. فكل هذه المعاني مما يطلق عليه لفظ الجهد أو الجهد. ثم أشار إلى أن هذا اللفظ في لغة العرب إنما يطلق على الفعل الذي فيه مشقة، أما الفعل الذي لا مشقة فيه فإنه لا يطلق عليه لفظ الاجتهاد. لماذا؟ لأن الاجتهاد كما عرفنا مأخوذ من الجهد أو الجهد، وهو يأتي بمعنى المشقة. وبالتالي ندرك أن كلمة الاجتهاد في اللغة تختص بما فيه مشق، بالفعل الذي فيه مشق. ولهذا ضرب مثلا بقوله: يقال اجتهد فلان في حمل الصخرة، ولا يقال اجتهد فلان في حمل خردلة، لأن حمل الخردلة لا مشقة فيه، إنما المشقة في حمل الصخرة. اجتهد فلان في حمل الأثقال، لكن لا يقال اجتهد فلان في حمل القلم مثلا أو في حمل الإبرة. فهذا اللفظ من حيث اللغة يختص بالفعل الشاق، بالفعل الشاق، وهو يدل أيضا على أن الاجتهاد في الشريعة أيضا ليس أمرا سهلا، وإنما هو أمر يتطلب مواصفات معينة ويقتضي جهدا زائدا. ولهذا القرآن الكريم استعمل لفظ الاستنباط أيضا، لعلمه الذين يستنبطونه منه، ما قال يستخرجونه، لأن الاستنباط في لغة العرب يدل على المشقة. استنباط هو استخراج الماء من أعماق الأرض، استخراج الماء من أعماق الأرض ليس بالأمر السهل، وإنما يحتاج إلى تعب ومشقة وآلة ووقت. فالاجتهاد في المعنى الشرعي ليس أمرا سهلا، كما أنه في المعنى اللغوي يدل على وجود مشقة فيه. وقال هو بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل، لكن إذا قرأنا ما بعده ندرك أنه يقصد في فعل شاق، في فعل شاق، لأن الاجتهاد لا يطلق إلا على الفعل الذي فيه مشقة. ثم قال وهو في عرف الفقهاء، انتقل إلى التعريف الاصطلاحي الذي تعارف عليه الفقهاء. وكما تلاحظون أن هناك فرقا بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي، فالتعريف اللغوي أعم من التعريف الاصطلاحي، لأن التعريف اللغوي يطلق على بذل المجهود في أي فعل من الأفعال الشاق، سواء كان استنباطا للحكم أم حملا لصخرة أم نحو ذلك من الأفعال الشاق. ولكنه في الاصطلاح الفقهي يختص ببذل المجهود في استخراج الحكم الشرعي، في استنباط الحكم الشرعي، فهو أخص منه بهذا الاعتبار، أن الاجتهاد في اللغة عام في كل فعل، في كل فعل شاق، ولكنه في الاصطلاح خاص باستنباط الحكم الشرعي فقط. وبالتالي بذل الجهد في استخراج حكم لغوي أو حكم عقلي أو حكم حسي لا يسمى اجتهادا في اصطلاح الأصوليين والفقهاء. فالاجتهاد عندهم مصطلح يختص باستخراج الحكم الشرعي، فإذا كان الجهد المبذول لاستخراج حكم لغوي أو عقلي أو حسي فإنه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح. ثم بعد ذلك قال والاجتهاد التام أن يبذل الوسع في الطلب إلى أن يحس من نفسه بالعجز عن مزيد الطلب. يشير ابن قدامة رحمه الله إلى أن الاجتهاد درجات، وكل درجة تختلف عن الدرجة الأخرى. فهناك اجتهاد تام، ويفهم منه أن هناك اجتهادا ناقصا، اجتهاد تام واجتهاد غير تام. ما هو الاجتهاد التام؟ قال الاجتهاد التام هو أن يبذل الفقيه الوسع والجهد والطاقة إلى أن يحس من نفسه العجز عن المزيد، يحس أنه وصل إلى النهاية وأنه لا مجال لزيادة البحث في هذه القضية. هذا هو الاجتهاد التام. فيفهم من هذا أن الاجتهاد غير التام والاجتهاد الناقص هو أن يبذل الفقيه الوسع والطاقة والجهد، ولكن دون أن يصل إلى حد الإحساس بالعجز عن مزيد من الطلب. وهذا أيضا على مراتب، فإذا اكتفى بالظن الغالب، يعني بحث إلى أن غلب على ظنه أن هذا هو حكم الله في المسألة، فهذا عند العلماء كاف في الاجتهاد. يعني الوصول إلى حد الشعور بالعجز عن أي زيادة في البحث هذا ليس واجبا. لو اجتهد ووصل إلى درجة غلبة الظن بأن هذا هو حكم الشرع، مع إحساسه بأن هناك مجالا لزيادة البحث فهذا ليس بواجب عليه، لأن الظن الغالب يكفي في الأحكام الشرعية، الظن الغالب كاف في الأحكام الشرعية، وغالب الظن في الإسقاط كفى، وفي التوجه لدى من عرفه. ويمثل العلماء هذا الاجتهاد واختلاف مراتبه بالشخص الذي ضيع دراهم في الأرض، فبعض الناس يقولون قد يكتفي بالبحث برجله، يفتش هكذا برجله ما وجد شيئا فمضى وترك، والآخر لا صار يفتش بيديه، والثالث جاء بغربال وصار يضع التراب في هذا الغربال حتى يستخرج الدراهم التي ضاعت. فإذا البحث والتفتيش له مراتب ودرجات، هكذا اجتهاد الفقهاء، اجتهاد الفقهاء ليس على درجة واحدة، ولكن الضابط والحد المطلوب الذي يكتفى به في الاجتهاد الشرعي هو غلبة الظن بأن هذا هو الحكم الشرعي. فإذا غلب على ظنه أن هذا هو حكم الله في المسألة فهذا كاف في الاجتهاد، لكن أفضل منه وأحسن هو الاجتهاد التام الذي أشار إليه ابن قدامة، وهو أن يبذل الفقيه جهده ووسعه حتى يحس من نفسه العجز عن الزيادة في البحث، فهذا هو الأكمل وهذا هو الأفضل في الاجتهاد. نعم. شرط المجتهدين إلى طلب من ذلك الأحكام المخبرة لنا وهي الأصول التي فصلناها، الكتاب والسنة والإجماع واستصحاب المعاني والقياس التابع لها، وما يعتبر بالحكم في الجملة تقديم ما يجب تقديمه منه. وشرط المجتهد، شرع ابن قدامة رحمه الله في بيان الشروط التي تتعلق بالمجتهد بعد أن انتهى من تعريف الاجتهاد، أراد أن يبين لنا أن المجتهد الذي يجتهد في استخراج الأحكام الشرعية له شروط. والشرط كما عرفتم في علم أصول الفقه هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ما يلزم من عدمه العدم، بمعنى أن هذا الشرط إذا تخلف فإن الاجتهاد لا يعتبر اجتهادا صحيحا. وبالتالي ندرك إذن أن الاجتهاد ليس متاحا لكل أحد، الاجتهاد في الشريعة واستنباط الأحكام الشرعية ليس كلأً مباحا لكل أحد، وإنما هو عمل لشخص اجتمعت فيه هذه الشروط الشرعية. وهذا ليس من باب الاحتكار والوصايا كما يقول بعض الجاهلين، لكن هذا من باب الاختصاص ومن باب احترام التخصص، كما أنه لا يصح لأي شخص أن يزاول الطب ولأي شخص أن يزاول الهندسة والبناء، فكذلك باب أولى ليس لكل أحد أن يفتي وليس لكل أحد أن يجتهد في استنباط الأحكام الشرعية، فهذا من باب الاختصاص المبني على شروط محددة، من توافرت فيه هذه الشروط جاز له الاجتهاد، فليس هو من باب الوصايا والاحتكار وحجب الناس عن الفهم والاستدلال، ولكن هو من باب الاحترام الاختصاص وتنظيم هذا العمل حتى لا يبقى فوضى، كما أيضا في المجال القانوني، يعني في الدراسات القانونية ليس كل أحد يشرح المادة القانونية ويجتهد فيها ويطبقها ويفسرها، وإنما حتى المواد القانونية لها أصحابها الذين يحق لهم أن يجتهدوا في تفسير هذه اللوائح القانونية، كذلك نحن في الشريعة ليس كل أحد يجتهد وليس كل أحد يملك حق التفسير لهذه النصوص. فقال وشرط المجتهد، يعني شرطه الأعظم، شرط المجتهد الأعظم، قال إحاطته بمدارك الأحكام المثمرة لها، بمعنى معرفته بالأدلة التي تدرك من خلالها الأحكام الشرعية. ما هي هذه الأدلة التي تدرك منها الأحكام؟ قال لك: هي الأصول التي فصلناها، الكتاب والسنة والإجماع واستصحاب الحال والقياس إلى آخره. فالشرط الأعظم في المجتهد هو إحاطته بالأدلة التي من خلالها تستنبط الأحكام الشرعية وتعرف. وبالتالي كل من لم يعلم ولم يعرف هذه المدارك وهذه الأدلة فلا يجوز له الاجتهاد. لماذا؟ لأنه قول على الله بغير علم. الذي لا يعرف الأدلة الشرعية ثم يجتهد فهو يقول على الله بغير علم، وهذا مما حرمه الله في كتابه: قل إنما حرم ربي الفواحش، إلى أن قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقفوا ما ليس لك به علم. فهذا هو الشرط الذي ذكره المؤلف رحمه الله في المجتهد، إحاطته بمدارك الأحكام. وهو اختار كلمة الإحاطة للإشارة إلى التمكن، ما قال مجرد العلم بكذا أو المعرفة، لكن قال الإحاطة. الإحاطة أخص من المعرفة، هي معرفة شاملة مستوعبة لهذه الأدلة الشرعية. لأن العدالة ليست شرطا لكونه مجتهدا، فمتى كان عالما بما ذكرناه فله أن يأخذ باجتهاد نفسه، لكنها شرط لجواز الاعتماد على قوله: فمن ليس عبدا لا تقبله ثيابه. بعد ذلك أشار إلى وصف آخر اشترطه بعض العلماء، وهو شرط العدالة. هل العدالة شرط في المجتهد بحيث لا نقبل اجتهاد المجتهد إلا إذا كان عدلا؟ والعدالة هي فعل الواجبات واجتناب المحرمات وخوارم المروءة. فهل هذه العدالة شرط في المجتهد مثل الإحاطة بمدارك الأحكام؟ فذكر المؤلف رحمه الله أن العدالة ليست شرطا في المجتهد، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، أن العدالة لا تشترط في الاجتهاد، بمعنى أن الاجتهاد يصح ويقع من العالم بمدارك الأحكام سواء كان عدلا أم كان فاسقا، فاجتهاده صحيح، وبالتالي يجوز له أي للمجتهد نفسه الفاسق أن يأخذ باجتهاده الذي توصل إليه، ولكن غيره من الناس كما ذكر المؤلف، غيره من الناس ليس له أن يأخذ باجتهاد العالم الفاسق. إذا كان مجتهدا لكنه ابتلي بالفسق فإنه لا يجوز للآخرين أن يأخذوا به. لماذا؟ لأنه مثل الخبر، كما أن خبر الفاسق لا يقبل، إذا جاءنا الفاسق وقال: قال رسول الله كذا، فالأصل لا يقبل هذا الخبر. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، فيجب التثبت فيه. فكذلك هذا المجتهد عندما يقول: قام الدليل على هذه المسألة كذا، أو حكم الله في المسألة كذا، فهو يخبر عن الشرع، يخبر عن الشرع بحكم. وما دام أنه خبر فالأصل التثبت في خبره وعدم قبوله. فالعدالة إذن عند جمهور أهل العلم ليست شرطا في المجتهد في الاجتهاد، فالاجتهاد صحيح متى توافرت شروطه وأحاط هذا العالم بمدارك الأحكام الشرعية، وبالتالي له أن يأخذ بما أداه إليه اجتهاده في هذه المسألة، ولكن لا يأخذ الناس بفتياه وبقوله في هذه المسألة، لأنه من قبيل الخبر، وقبول الخبر يشترط فيه العدالة، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه.